بالراحلة الكريمة إذ نعيش سويا على مائدة القرآن الكريم وبضيافة أهل القرآن حملة ميراث الرب العظيم ما أتوا متنافسين متشابهين لأداء الواجب لآل عبد الباري إلا لما لديه من الخلق العظيم. وفي مثل ذلك قال نبينا الكريم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوق. معنى من السادة القراء العزيز والعليم نبدأ جمعنا هذا استبانا لآيات القرآن بأداء نقي وإيجازات وإتقان من قارئ الإذاعة والتلفزيون الذي كان للتلفزيون ثم صار إلينا في نفس القوام وجاءنا من القاهرة بخلقه وهو من أصحاب الإيمان فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان قارئ إذاعات أسرة العالم الإسلامي يتلو علينا من آيات الله البينات يتفضل مشكورا مقبولا.

كتير. الله الله الله الله الله الله. الله أكبر. Thank you.

الله أكبر. اسمع كلام ونفت عليك. كده يا شيخ بطيس اسمع كلام ونفت عليك. جاء مؤديا واجب العذاب